إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلمون أن قد بدأنا شيئا من الكلام على قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته العالية ومنزلته الرفيعة التي لا يعلم قدرها إلا من بعثه سبحانه وتعالى ليخرج الناس إلى عبادة الله ومعرفته ومحبته سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا شيئا من المقارنة بين ما وصلنا إليه في قول قصة موسى عندما شرحناها إظهارا للأسماء الحسنى في اسمه البصير في رب اشرح لي صدري، وما وصل النبي إليه من رفعة وعلو في قوله ألم نشرح لك صدرك. وقلنا ليس الغرض المقارنة، وإنما ذكر درجة النبي الرفيعة العالية على جميع الخلق، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وأشار المستمعون يومها إلى هذا المعنى، يعني كنا نظن أنك ستشرح ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، أو أنك ستشرح الدرجة العليا في الآيات الكبرى التي رآها عندما صعد إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. يعني كان الكلام خرجنا كما ذكرنا عن المقارنة بين قوله لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وبين رفعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى، فقد رأى من آيات ربه الكبرى. المهم، عدنا نوضح سورة ألم نشرح لك صدرك لنرى فيها تلك المعاني التي تبين في أول البعثة درجة النبي الرفيعة والمعاني التي تشتمل عليها صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ينبغي أن يتعلمه المؤمنون أو شيئا من هذه المعاني في ذلك السياق. موضوعنا إذن اليوم هو سورة ألم نشرح لك صدرك، وما يترتب على تفسيرها من معرفة تلك المعاني من معاني درجة النبي العالية صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك، نبدأ كده في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. هذا كما يقولون في اللغة هذا استفهام تقريري، يعني شرحنا صدرك أو لا؟ قال بلى. هذا معناه ألم نشرح لك صدرك، فاستفهام يقرر يعني يقول نعم قد شرح صدري. ألم نشرح لك صدرك؟ نعم والمعنى. إذا لماذا يضيق صدرك؟ وقد شرحناه لك. هذا معناه عندما يقول له ولم نشرح لك صدرك. لماذا يضيق إذن صدرك صلى الله عليه وسلم؟ والمعنى أنه للنبي صلى الله عليه وسلم تقرير على أنه لا ينبغي أن يضيق صدره بما يرى من أسباب الضيق من إعراض المشركين وعدم إيمانهم ومن إيذائهم للمؤمنين ومن إيذائهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقابلة الهدى والرشاد بالعناد والكبر والأذى. يضيق صدره صلى الله عليه وسلم كما قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وسنذكر هذا المعنى. هذا الأول. والثاني معناه يعني ألم نشرح لك صدرك بهذه الكمالات التي يتسع بها الصدر والتي تتناسب مع نفسك الزكية العالية التي تسعى إلى هذا الكمال الراقي مع الله تعالى. إذن هذا المعنى داوم على دعوتك وداوم عليها بنشاط وجد ولا تصل إلى هذا الكمد والأسف والضيق بل استمر عليها وكن نشطا فيها ولا تتأثر. وهذه دعوة أيضا لأهل الإيمان. وشرح الصدر كما ذكرناه في شرح رب اشرح لي صدري وهو شرح الصدر بالنور الإلهي وشرح الصدر بالسكينة وما تنزل من الرحمة إلى آخر هذه المعاني التي لا أعلمها إلا الله. سنشير إلى هذا المعنى في نهاية القول إن شاء الله تعالى. وهو ألم نشرح لك صدرك يعني شرح الصدر هنا معناه الإنعام على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تتطلع إليه نفسه الزكية صلوات الله وسلامه عليه من الكمالات من الله تعالى. يعني شرحنا لك صدرك بكل ما كانت تتطلع إليه هذه النفس من الكمال الذي لا يصل إليه أحد. لا يصل إليه أحد سنقولها لماذا لا يصل إليه أحد. ألم نشرح لك صدرك بهذه الكمالات يعني كأنه يقول لقد أنعمنا عليك بكل ما تهفو إليه نفسك من الكمالات والرقي إلى الله تعالى. وفي نفس الوقت معنى هذه الآية إعلان رضا الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل كيف؟ كيف؟ لأنها عندما يقول له ولم نشرح لك صدرك يعني هذا الضيق الذي يعتريك لا تظن أبدا أنه شيء على غير رضا الله لا أو يغير رضا الله عنك. كلا كما قال في الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه المشاكل التي تحدث والضيق والنكد والعناد والأذى كله ليس معناه أنه قد ودعك ربك أو قلاك لا. لذلك يقول هذا إعلان بأنه هو يرضى عنك ولا يزال سبحانه وتعالى رضاه موجود. ثم ألم نشرح لك صدرك داوم على هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه كما يقول هذه بشارة بنصره يعني أثبت على ما أنت فيه سيأتيك النصر. هذا معناه. إذن كان المعنى على هذه الثلاثة في معنى ألم نشرح لك صدرك. هذا الشرح المعنوي كما يقولون. أما الشرح البدني فكأنه يقول سنشير المعنى. المهم الشرح البدني ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نشرح لك صدرك يعني ألم يشق صدرك يوما ما وأنت صغير وأنت كبير وأخرج منه حظ الشيطان وامتلئ علما وحكمة. صح أنه صلى الله عليه وسلم قد شق صدره وهو صغير وأخرج منه مكان الوسواس من قلبه مهبط الوسواس مكان الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم فلم يكن للشيطان عليه سبيل البت صلى الله عليه وسلم. وشرح لك صدرك حال المعراج بالإسراء والمعراج إلى الله تعالى وملئ إيمانا وحكمة ليستطيع أن يتلقى هذه الكمالات الإلهية والإشارات الربانية والفتحات العالية من الله تعالى عند وصوله إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بهذا المعنى الثاني وكلا المعنيين صحيح في حقه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقول الرب سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك إلا وهو يعلم ذلك. وما واجه المشركين وما واجه النبي والمشركين بهذه الآية إلا وهم يعلمون أن ثمة شيء قد شرح له صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صدر النبي فعلا قد شرح سواء الشرح البدني أو هذا المعنوي الذي واجه به هؤلاء الكفر جميعا. إذن ألم نشرح لك صدرك، كأنه يقول أنت تعلم ذلك، صحيح؟ صحيح. ولذلك نستبق القول فيقول قال كثير من أهل العلم هذا سر بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى بالذات. وإنما يحاول المفسرون أن يبينوا احتمالات هذا الشرح في تفسيرهم لتلك الآية، كأنه يقول بيني وبينك ما تعلم من شرح الصدر الذي لا أعلمه أحد، لأنه شيء كبير على مقتضى عقول البشر ودرجة عالية لم يصل إليها أحد لتعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من قيمته صلوات الله وسلامه. يأتي المفسرون ليقولوا ألم نشرح لك صدرك، قد ضاق صدرك إذن بأمور كثيرة في الجاهلية. نعم، شرحها له سبحانه وتعالى. عندما ضاق صدره كان في الجاهلية كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يرى من هذه الأمور التي تخالف الفطرة والعقل من عدم توحيد الرب وعبادة الأصنام والأفعال المستقبحة من المشركين، فكان يضيق صدره من ذلك كله صلى الله عليه وسلم. وكان يضيق صدره ألا يرى طريقا يهدي به هؤلاء القوم، أو ما كان يعرف كنه الحق الذي يترقب وصوله، ما يترقب وصول حق ولا يعرف هذا الشيء. لذلك قال له المولى ووجدك ضالا فهدى، ضالا يعني حائرا عن طريق الحق، ليس ضالا بمعنى الضلال، فهداك. ولما لم يعرف هذا الطريق إلى الحق إذا به سبحانه صلى الله عليه وسلم ينطوي على خاصة نفسه ويذهب إلى غار حراء ليتعبد لله سبحانه وتعالى، عسى أن يفتح عليه قبسا من نور يكون سببا لهدايته، فإذا به سبحانه وتعالى أشرح صدره ويكرمه بالرسالة العظمى. خرج لينذر قومه ويبشرهم، وكان يظن أنهم طلاب حق، وأنهم أزكياء النفوس، وأنهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم معرفة كاملة، وأنهم ما يدعو إلا الخير كما يقولون. فإذا بهم يواجهونه بالعناد والامتعاض، وإذا بهم يواجهونه بالأذى والتكذيب صلى الله عليه وسلم، فضاق صدره حتى وصل إلى قوله تعالى الذي ذكرنا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ألا يؤمنوا. لا، ذلك قال إنك لا تهدي من أحببت، شرح صدره وتلطف معه وأخرجه من هذا الحزن والضيق سبحانه وتعالى بقوله ذلك إنك لا تهدي من أحببت. ثم نرى كذلك أنه كلما آمن أحد أو كلما نزلت آيات من آيات الله انشرح صدره، وكلما آمن أحد ازداد صدره شرحا كما يقولون. فإذا أوذي المسلمون في الله تعالى ضاق صدره، فإذا تخلص منهم أحد انشرح صدره، وهكذا. فإذا جاءته بشارات الله تعالى إذا به ينشرح صدره بنصر الدين، وأن الله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الاحتمالات التي يذكرها العلماء في شرح صدره صلى الله عليه وسلم وضيق صدره، وكلها إنما تدور حول دعوته إلى الله، وتدور حول الإيمان به ونصر دينه ودفع الأذى عن المؤمنين وانتظار نصر الله تعالى. كل ذلك ما تدور عليه هذه القضية من شرف الصادق وضيق الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لم نشرح لك صدرك لها معنى كذلك، أنه وعد من الله تعالى أن صدره هذا مشروح إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يكون كذلك، وأنه لا يصده عن ذلك شيء. صدرك قد شرح، لا يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كما قال في الآية أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. الفاء هنا داخل على محذوف كما يقول العلماء، يعني نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لا يضيق صدرك، واترك ذلك كله واذهب إلى تسبيح الله تعالى وكن من الساجدين. لأنها ليست فسبح بحمد ربك هي جواب الأمر، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح، يعني فلا يضيق صدرك، وإنما سبح حتى يذهب هذا الضيق وذلك الكمل وكن من الساجدين، ليتعلم المؤمنون كيف يخرجون مما هم فيه من هذه الأحوال التي بينها الله تعالى أنه يشرح لهم صدورهم. ولذلك قلنا في بداية الآية في اشرح رب اشرح لي صدري، أنه ما يواجه المؤمن من أمر من أوامر الله أو ما يترتب على هذه الأوامر الشرعية أو الأحكام القدرية النازلة عليه إلا أن يقول الله المستعان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أبدا لا يتعلم ولا يرد كلام الله تعالى ولا يبدي أي عذر يحاول أن يتخلص به من ذلك، بل إجابته التي ينبغي أن تكون سمعنا وأطعنا اشرح لي صدري، أعني ووفقني واشرح لي صدري لكي أقوم بكل ما تأمر به وتنهى عنه في خاصة نفسي وفي الدعوة إلى الدين وإلى الله تعالى. يستقبل أمر الله تعالى، لا يراجع أمر الله تعالى، ولا يقترح على الله تعالى، ولا يتأفف منه كما قال، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هنا الذي وضعه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحرج، حتى من لا يفهم هذا المعنى يفهمه. ووضعنا عنك وزرك يعني وضعنا عنك الحرج الذي تلقيه قبل البعثة مما كان فيه أهل الجاهلية، مما تتحرج منه من عاداتهم، وما تضطر أن تسيرهم فيه مما لم يسيرهم في شيء مما يخالف التوحيد أبدا صلى الله عليه وسلم من عصمة الله له قبل البعثة، وإنما فيما هم فيه من أخلاق وفيما هم فيه من معاملات لم يكن ليستطيع أن يغير ذلك أو أن يحاول أن يدعو إلى شيء لا يعرف كنهه ولا يعرف مصدره. لذلك وضعنا عنك وزرك. والوزر هنا كما ذكرنا الحرج، والمعنى أن الله تعالى أزال عنك الشدائد والمشقات كما يزال عن هذا عن صاحب الحمل الثقيل على ظهره ليخفف عنه ذلك الحمل، هذا هو المعنى. كأن هذا الوزر شيء ثقيل على ظهره صلى الله عليه وسلم ووضعه عنه، يعني شال هذا الوزر وألقاه عنه بعيدا صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن ذلك الوزر هذا الحمل الثقيل الذي كان ينوء به صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل البعثة، مما يدل على ذكاء نفسه، على أن نفسه نفس زاكية، أن نفسه نفس زاكية صلى الله عليه وسلم وسامية من يوم أن خلقها الله تعالى. ترى نزلت في أول البعثة، في أول البعثة في سورة نون قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذه أول آية. كثير من العلماء يقولون هذه الآية يعني سورة نون سورة القلم نزلت بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أول آية نزلت وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى خلق عظيم هذه يعني كان على خلق عظيم قبل بعثته إلى أن نزلت هذه الآية، لأنه لن يكون بين يوم أو يومين من نزول الوحي صار على خلق عظيم، لا، وإنما ازداد من هذه الكمالات صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن لقي الله تعالى. والمعنى أزلنا عنك وزرك وكذلك رفعنا عنك الحمل الثقيل عندما تنزل عليك الوحي، فقد كان ثقيلا على نفسه صلى الله عليه وسلم سفلا شديدا كما ذكرنا، زملوني زملوني دثروني دثروني، وخشي على نفسه أن يكون قد أصابه شيء أزال الله تعالى عنه ذلك الوزر أيضا. لذلك يقول العلماء وضعنا عنك وزرك بأمرين، الأمر الأول وهو بأمرين، الأول وهو بإرسال هذه الرسالة وهداية الله له، فزال عنه ما كان يعاني من تلك الأحوال في الجاهلية، والأمر الثاني رفع عنه وزره الذي كان يجده من المشقة، حمله الذي كان يجده من المشقة في بداية تبليغ الرسالة. لذلك قال له بعد ونيسرك لليسرى، كل يسر إذن كما سيأتي في بقية الآيات في ألم نشرح لك صدرك. والمعنى التالي في الوزر وهو قوله أنقض ظهرك، أنقض ظهرك يعني جعل ظهرك له نقيض، النقيض هو صوت فرقعة الأصابع أو فرقعة فقرات الظهر أو غيره من هذه الأصوات، يعني كأن الحمل كان ثقيلا إلى الدرجة التي جعلت فقرات ظهره، وهذا تمثيل من التمثيلات البديعة في القرآن الكريم، تحدث هذا الصوت من الفرقعة من شدة وثقل هذا الحمل الذي يدل على أنه كان حملا عظيما عليه ووزرا عظيما وحرجا عظيما يتحمله بنفسه الشريفة لمعرفة الحق والوصول إليه وتبليغه وكراهة الباطل والمنكر وما كانوا عليه، ويرجو أن يرزقه الله تعالى النور والرحمة، فرزقه تلك الكمالات العالية التي لم يصل إليها أحد في رسالته وما بعد رسالته صلى الله عليه وسلم. وأحوال المؤمنين ينبغي أن تكون كذلك، أن يستشعروا هذا الحمل الذي عليهم، وأن يكونوا كذلك يتهممون، يعني عندهم هم بأمور الدين في أنفسهم وفي غيرهم، ليروا هذا الحمل الثقيل كيف يضعونه عن أنفسهم بقوة الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى وتحمل أعباء مسؤولياتهم تجاه دين الله سبحانه وتعالى. الذي أنقض ظهرك، وانظر إلى كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التمثيل البديع. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، يعني نشرنا لك الذكر الحسن بين الناس، سواء كان في أهل الجاهلية حتى أطلق عليه الأمين صلى الله عليه وسلم، أو في الإسلام بما أنزل القرآن من ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له جل صلى الله عليه وآله وسلم من الله جل وعلا، فرفع له ذكره قبل ومن بعد. وانظر إلى معنى الرفع لترى هذا، لأنه كيف رفع له ذكره؟ لا شك أنه سبب الأسباب التي تكون سببا لنشر هذا الذكر، وهذه الأسباب هو أنه أكرمه سبحانه وتعالى بمكارم الصفات التي لا يصل إليها أحد، والدليل أنه رفع ذكره، يعني رفعه حتى لا تطأه الأقدام ولا تصل إليه الأيدي، فكان رفعه رفعا عاليا بمعنى أنه أعطاه من المكارم والصفات والأخلاق صلى الله عليه وسلم ما لا يصل إليه أحد من رفعته وحسنه وعلوه وعلو شأوه الذي لا يدركه أحد ولم يدركه أحد ولن يدركه أحد. هذا معنى الرفع، لذلك جاءت لفظة الرفع هنا لتدل على أنه لم يصل إلى مرفوعه أو ما رفع إليه من المكارم والصفات والأخلاق، لم يصل إلى شأوه أحد صلى الله عليه وسلم. وكان من ذلك أن قرن اسمه مع اسمه سبحانه وتعالى في شهادة التوحيد، لا يقول أحد أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعاني إذن كما ذكرنا ليتعلم الناس شيئا من قدره ومكانته وعلوه وسمو نفسه وذكائها النفس الزاكية، وليتخلقوا بهذه الأخلاق وطلب الشرح الصدر من الله والتحمل وترك الضيق والتأفف والسجود لله والتسبيح وحمل هم الدين والدعوة، ليكون لهم ذلك كله، وبعد ذلك ليروا الآتي من الله تعالى. اسمع هذه الآية الغريبة في المعاني: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الفاء هنا كما يقولون الفاء الفصيحة، يعني التي تفصح عن تقدير في الكلام ليس موجودا، يدل عليه ألم نشرح. كيف يعني ألم نشرح لك صدرك؟ طيب، ووضعنا عنك وزرك إلى آخره. نعم، إذا لا يضيق صدرك ولا تقع في هذا الحرج الذي ذكرنا. نعم، لماذا؟ قال: لأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا التقدير الذي تقوله الآية: لم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا، يعني وقع الضيق لا تضيق ولا به ذرعا، وإنما ينبغي أن يبقى صدرك مشروحا. لماذا؟ لأن هذا الضيق الواقع معه اليسر الواقع مع الله تعالى، من الله تعالى، حتى يعلم المؤمنون ذلك، أنه ما أن يقع عسر حتى يأتي له يسران، كما ذكروا في تفسير الآية. وانظر إلى هذا المعنى: فإن مع العسر يسرا. مع العسر يسرا يعني أن العسر مصاحب لليسر، أليس كذلك؟ معناه أن اليسر ينقض العسر ويبطله في نفس الوقت، أليس كذلك؟ يعني العسر مع اليسر. لماذا؟ لأنه لا يجتمع النقيضان، مش تقدر تقول أبيض وأسود مع بعض، لا. لذلك كان معنى الآية معناها معنى جميلا، وهو إن مع العسر يسرا، يعني العسر مع اليسر متلازمان. ولما لم يكن ذلك حقيقيا، عمر ما يبقى الأبيض مع الأسود كما يقولون، فإن ذلك معناه أن العسر، أن اليسر يلحق العسر مباشرة. فلما كان على هذا الحال، أن العسر، أن اليسر يلحق اليسر مباشرة من الله، ذكره كأنه معه. الله تعالى قال في الآية الأخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهو الترتيب الطبيعي، يعني يأتي اليسر بعد العسر. وإنما لما قال له هو صلى الله عليه وسلم خصوصا، أن بعض الأئمة قال هذه الآية مخصوصة به صلى الله عليه وسلم، ومعناها إن مع عسرك يسر يسرا، إن مع عسرك أنت يسرا، يعني في الترتيب الإلهي أن اليسر، أن العسر الذي يأتيك فيه اليسر. لذلك كانت هذه متناقضة مع الآية الأخرى، فمعنى مع هنا أنه، أن اليسر يلحق العسر حتى كاد أن يكون معه، حتى يتعلم المؤمنون أنه. هل هذه خاصة بالنبي؟ لا، عندما قال عمر بن الخطاب لما وجه إليه أبو عبيدة من الشام أن الروم قد جمعوا له كذا وكذا، قال: إن المؤمن ما ينزل به من منزل شدة إلا وقد جعل الله له مخرجة ولن يغلب عسر يسرين. فكانت الآية إذن عامة للمؤمنين، أنه ما أن يضيق الأمر وتقع الشدة ويصل الحال إلى أنه لا مخرج ولا منجا، إذا باليسر ملازم للعسر، أو إذا باليسر يلحق، إذا باليسر يلحق العسر، وإذا به ينقضه ويبطل أثره ويدمر مفعوله وينتشر اليسر مرة أخرى، لينشرح بذلك صدور المؤمنين. ثم أكدها، قد ذكرنا معنى قبل ذلك ذكره العلماء، وهو تكرير المعرفة وتكرير النكرة لو يذكر شيء، لو يذكر أحد شيئا من ذلك. المعنى الجديد وهو أن مع العسر يسرا، هذه تأكيد للأولى، تأكيد بمعنى في لغة العرب أنها تأكيد، لأن اليسر يرجح على العسر، يرجح كثيرا. ومعنى يسرين هنا معناها التكرير، يعني زيادة اليسر وزيادة اليسر وزيادة اليسر حتى يرجح العسر بكميات كثيرة. لكلام العرب الذي يدل على التثنية، أن العرب يقول لبيك اللهم لبيك، لا يقصد بالتثنية هنا مرتين لبيك مرتين كما العسر واليسر مرتين اليسر، لا، وإنما يقصد لبيك لبيك لبيك كثيرا، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك ودوليك، أو كما قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني تبص مرتين ويرجع خاسئا، لا، وإنما يقصد كرتين يعني كثيرا، انظر كثيرا إلى السماء يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير. لذلك معناها أن اليسر راجح كثيرا على العسر، وأن التثنية هنا للتكرير، لتكرير اليسر واليسر واليسر حتى ينشرح صدر النبي وتنشرح صدور المؤمنين، وهو صدره مشروح صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يضيق، إنما يضيق بتلك الأعمال التي ينبغي أن يضيق لها كل أحد، من أجل المؤمنين، من عدم نصر الدين، من بلوغ الدعوة، من عدم إيمان المشركين، من كذا من كذا. كل ذلك اختصار كما تسمعون لهذه المعاني. عرفت أن اليسر مع العسر أو أنه يلحقه سريعا، وإذا قلنا بذلك هناك معنى آخر ذكره العلماء، أنه إذا قلنا إن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أن السورة من أولها إلى آخرها إنما هي في ذكر كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، والوحيدة التي يدخل فيها هذا المعنى لأهل الإيمان. فإذا فرغت فانصب، وهي آية جميلة من جوامع الكلم القرآني كما يقوله أهل البلاغة. فإذا فرغت فانصب، الفراغ يعني أن يفرغ المرء من كامل شيء كان يملأه، يعني فرغ الكوب يعني فضي من الماء اللي فيه. فعندما يكون المرء مشغولا بشيء ثم يفرغ منه يقول هذا المعنى. ملخص هذه الآية الكريمة يعني إذا فرغت من عمل من أعمالك وحال من أحوالك صلى الله عليه وسلم، لأن إذا فرغت هنا لم يذكر لها المفعول فتدل على العموم يعني المهم، فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من عمل فانصب إلى عمل آخر، بحيث تعمر كل أوقاتك بالأعمال التي تقوم بها من رضا الله وأعمال الدين ونصرة الإسلام والقيام على هم الأمة. بعد أن ذكر له إيه ترتيب الآيات بقى، طيب مع بعضها ترابط الآيات، فإذا فرغت بعد أن ذكرك بالملاطفة والتيسير ورفع الذكر ووضع الوزن، لابد وأن تكون أوقاتك كلها منشغلة بالله تعالى، تفرغ من عمل لتنصب إلى عمل حتى تكون كل الأوقات معمورة برضا الله. ويقال فإذا فرغت مما يفرغ النبي، مما يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم، يفرغ من أي شيء؟ يفرغ من القيام، من الذكر، من الجهاد، من الدعوة، من القيام بمصالح المسلمين، فلا يلحقه عمل آخر تنصب له حتى تكون كل أوقاتك معمورة بهذا الحال. شكرا لله تعالى على الشرح ورفع الذكر ووضع الوزر إلى آخر ذلك. هذا اختصار أيضا كما تسمعون، ليستفيد منه المؤمنون هذا الحال الحسن، أنهم ما يفرغون إلا لينصبوا مرة أخرى لله تعالى، وهم كما تعلمون على الحال الذي فيه السامع المتكلم، لهم يفرغون لهم ينصبون لا شيء، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن ذكره بشكر النعم سبحانه وتعالى في قوله فإذا فرغت فانصب، قال له وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت فانصب وداوم، ثم تكون رغبتك إلى الله تعالى في أن يعينك على ذلك كله، وأن تكون رغبتك من الله تعالى لا من غيره في أن تقوم بهذه الأمور، يعني في أن تكون رغبتك يعني سؤالك المرغوب، يعني أن ترغب إلى الله تعالى في أن يعطيك وأن يزيدك وأن يديم عليك ذلك كله سبحانه وتعالى. وإلى ربك، قدم إلى ربك للاختصاص، يعني إلى ربك لا إلى غيره، فارغب